الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغني الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى قوله، قال: وهل يشترط في الرأي التمييز؟ لا يزال الكلام حول الصحبة وما يشترط في ثبوتها. فالآن السؤال: هل يشترط في الرائي حتى تثبت له الرؤية أن يكون مميزا؟ فلو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا، أو أن امرأة ولدت صغيرا، فأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، وبعد التحنيك بشهرين بسنتين مات النبي، انتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل يسمى هذا المحنك صحابيا؟ على القول باشتراط التمييز لا يسمى صحابيا، وعلى القول بعدم اشتراط التمييز يسمى صحابيا. قال: وهل يشترط في الرأي التمييز حتى لا يدخل، يعني في الصحابة، من رآه وهو لا يعقل أقل من 7 سنوات، والأطفال الذين حنكهم ولم يذكروه بعد التمييز، يعني لا يذكرون شيئا من ملامح وأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يشترط التمييز، يعني لم يذكروه أيضا، يعني لم ينص العلماء على ذلك، إلا أن العلائي قال في المراسيل: عبد الله بن الحارث ابن نوفل حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة لهم. يفهم من ذلك أن التمييز شرط من شروط ثبوت الصحبة. قال: بل ولا رؤية أيضا، ولا رؤية له أيضا. كذا في شرح أسماء أهل بدر للشهاب المنيني. كيف لا رؤية؟ يعني لم يره، لأنه كان محنك، كان عمره يوم أو ساعات، والصبي لا يرى إلا بعد 30 يوما أو 40 على رواية. الشيخ هنا ماذا قال؟ قال: لم يذكروه أيضا، لم ينص العلماء على اشتراط التمييز، لكن ذكر في تدريب الراوي الشيخ السيوطي رحمه الله تعالى أنه قال في النكت: ظاهر كلام الأئمة ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم اشتراط التمييز، فإنهم لم يثبتوا صحبة الأطفال الذين حنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفل في أفواههم، وذكروا أسماء. إذن يقول الشيخ السيوطي في تدريب الراوي: الظاهر أن ظاهر فعل أولئك الأئمة الذين ترجموا للصحابة الكرام، ولم يثبتوا أولئك الأطفال الذين حنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا الفعل أنهم يشترطون التمييز في إثبات الصحابة، ولكن هل يشترط البلوغ أو لا يشترط البلوغ حتى يسمى ذلك الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الصحيح أنه لا يشترط البلوغ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل وتوفي، لو أننا أثبتنا قلنا يشترط البلوغ لرفعنا الصحبة عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، لأنهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل وما زالا طفلين صغيرين قبل سن البلوغ. فالصحيح أن التمييز شرط لثبوت الصحبة دون البلوغ، أما البلوغ فلا يشترط، البلوغ لا يشترط. وإن كان بعض العلماء قال من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سن في سن في عمر من يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه وحفظ عنه ثبتت صحبته ثبتت صحبته. أما إن لم يحفظ عنه قال لا عبرة في رؤيته، لا لأن هذه الرؤيا خالية من التمييز، خالية من التمييز. نعم. لا إله إلا الله. قال وقد ورد في الحث على حبهم حب الصحابة من الآيات القرآنية. والأحاديث النبوية شيء كثير، كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، على العكس في هذه الأيام أشداء فيما بينهم رحماء على أعدائهم، تجد الواحد منهم ينفق المال على أعداء الأمة في الوقت الذي يمنع المال عن أبناء الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم ممن من الصحابة مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين المتواضعين فيما بينهم وليس المتكبرين ولا متعالين، المؤمن لا يتكبر على إخوانه لا يتعالى عليهم لا يذلهم لا يحتقرهم لا يستصغرهم بل يعلي من شأنهم وقدرهم ويعلي من منزلتهم ويضعهم على عينه ورأسه من فوق، هذا هو خلق المؤمن. فإذا رأيت مؤمنا يحتقر أخاه فهذا مؤشر على وجود خلل في إيمانه، هذا مؤشر على وجود خلل في إيمانه. فالمؤمن الكامل هو الذي يعظم إخوانه وإن أساءوا إليه لا يحتقرهم لا يزدريهم لا يقلل من قدرهم أو من شأنهم سواء كانوا دونه في المرتبة سواء كان دونه في المرتبة أو أعلى منه مرتبة وقدرا وشأنا، هذا هو خلق المؤمن. قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقوله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعتهم نعت الله الصحابة الكرام بأنهم صادقون وإلى غير ذلك من الآيات. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله الله في أصحابه. ماذا يعني الله الله؟ أيوة اتقوا الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعد. ما هو الغرض؟ الغرض عندما الواحد يريد أن يتعلم الرمي، عندما يريد أن يتعلم الرمي بالسهم أو بالبارود بالسلاح يجعل أمامه شيء بشكل عصفور بشكل إنسان بني آدم ثم يبدأ يرمي عليه، هذا يسمى غرض، هذا يسمى غرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوهم غرضا من بعد، يعني ترموهم بالتهم وبالسب وبالشتم تتعرض لهم بالطعن. واضح الكلام؟ لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. يعني علامة حبك للنبي عليه الصلاة والسلام حب صحابته الكرام. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، علامة بغضك للنبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله بغضك لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لا نقدم ولا نفضل منهم إلا ما فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. لذلك العلماء كانوا على حذر شديد في التمييز بين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كما سيأتي معنا. قال: من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذهم، يعني أن يهلكهم وأن يستأصلهم والعياذ بالله. ولكن لا نفرط في حب أحد منهم. أنا أحب معاوية حبا شديدا، فإذا بي أنتقص من قدر علي رضي الله عنه، هذا جهل. أحب علي جدا، فإذا بي أنتقص من قدر معاوية، هذا جهل. واضح؟ تحب عليا أكثر من معاوية لك الحق في ذلك، ولكن دون أن تتعرض لمعاوية. تحب معاوية أكثر من علي، هذا شأنك، لكن إياك أن تتعرض لعلي رضي الله عنه. فهمنا أحبابنا؟ قلبك أحب به ما شئت من شئت من الصحابة الكرام، ولكن إياك أن تتعرض لواحد منهم بالسوء. قال: ولكن لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. كل الصحابة على العين والرأس، نعالهم تجار على رؤوسنا، يكفيهم أنهم فازوا بشرف اللقاء والاجتماع والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: كما وقع لغلاة الروافض قبحهم الله. أول شيء، من هم الروافض؟ باختصار شديد أحبابنا، الروافض هم أصل بالأصل، هم في الأصل فرقة من فرقة من الزيدية، يعني هم بالأصل أتباع زيد بن علي بن الحسين. زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كان يحب أبا بكر ويحب عمر، وكان يتولاهما وكان يترضى عليهما. فبلغه أن بعض أصحابه، طبعا هو كان يفضل، كان يفضل عليا، يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى على أبي بكر وعلى عمر، ولكن كان يقر بخلافة أبي بكر ويقر بخلافة عمر ولا يطعن بهما، بالعكس يترضى عنهما، كان يترضى عنهما. إلى بايعه الناس وشكل مثل الحزب يعني، فبعض من بايعوه بدأ يطعن بمن؟ يطعن بأبي بكر وعمر، فجمعهم وأنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم الطعن بسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. فلما أنكر عليهم ذلك تفرقوا عنه، تفرقوا عنه وأعرض عنه، فقال: رفضتموني. ماذا قال لهم؟ رفضتموني، فسموا من ذلك الوقت بالروافض، لأنهم رفضوا بيعة زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى. واضح الكلام أحبابنا؟ فإذا الروافض أصلهم كانوا زيدية، يعني من فرقة زيد ابن علي. وقد قال أبو القاسم الحكيم: الرافضة أقبح فعلا من اليهود والنصارى. ليه؟ إذ لو قيل ليهودي من أفضل الناس بعد موسى قال نقباؤه، يعني تلاميذته. ولو قيل لنصراني من أفضل الناس بعد عيسى قال حواريه، يعني تلاميذته وأصحابه. ولو قيل لرافضي من أشر الناس قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقبحهم الله تعالى. ويكفي في الرد عليهم في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة كذا ذكره الملا الياس الزهري. قال ونبغض من يبغضهم، يعني من يبغض جميع الصحابة نبغضهم، ومن يبغض واحدا منهم، يعني فلان يحب كل الصحابة ولكن يبغض معاوية رضي الله عنه، هذا إنسان ينبغي أن تضع عليه إشارة إكس مهما على قدره، مهما على قدره. إذا أبغض واحدا من الصحابة فهذا إنسان فاسد، وإن كان عالما مهما كان مهما بلغت درجته، فإن أبغض واحدا من الصحابة فهذا دليل خذلانه، هذا دليل خذلان ودليل أنه مطرود عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن مثل أمام الناس أنه من المشاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أحباب النبي كذاب، والله كذاب. لو كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام لما أساء لسيدنا معاوية أو لسيدنا علي. المحب لا يسيء لأحد من الصحابة الكرام أبدا أبدا. علي ومعاوية عظيمان من عظماء الأمة تشاجرا، لا علاقة لك أنت بهذا الأمر، لا علاقة لك أنت بهذا الأمر، أمرهما إلى الله تبارك وتعالى، انتهى انتهى بعد ذلك. فلذلك أحبابي أنا أنصحكم والله وأنصح نفسي، في عندنا ضوابط النائم يستيقظ، عندنا غير مكانة غير مكانة في جسمنا غير مكانة، عندنا ضوابط أحبابي نستطيع من خلالها أن نعرف الفاسد من غير الفاسد. عندما تجد إنسان يتكلم، قال الله تعالى قال رسول الله يتكلم بكلام الأولياء والصالحين ويحث على الصلاة على النبي وعلى الذكر وهو، وبعد ذلك يطعن بسيدنا معاوية، هذا كذاب، هذا كذاب، تجتنبه، انتهى. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا كلام ليس من عندي، كلام شيخنا يقول ونبغض من يبغضهم أو واحدا منهم، حتى ولو أبغض واحدا من الصحابة، واحدا من الصحابة ينبغي أنت أن ترفضه. خلاص انتهى. قال ونسكت عن ذكر ما وقع بينهم كما قلت قبل قليل، فإنه الذي أدى إليه اجتهادهم، حتى إن بعض قليلي الأدب، قليلي الأدب يقولون إن معاوية رضي الله تعالى عنه كان طامعا بالسلطة، لذلك قاتل علي رضي الله. من الذي أطلعك على نيته وقلبه؟ من؟ كيف تتهمه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضنا سمعت هذا من بعض المعاصرين يقول لقد تآمر علي معاوية على قتل علي والعياذ بالله. هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال هذا الكلام. وأئمتنا أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام النووي والسيوطي وابن حجر وعلماء الحنفية والشافعية وغيرهم من وغيرهم من العلماء كلهم يقولون معاوية رضي الله تعالى عنها من الصحابة حرمته كحرمة غيره من سائر الصحابة الكرام. كما قلت قبل قليل حبي لعلي لا يدفعني إلى التنقيص من قدر معاوية. طبعا لما قال العلماء، لما قال العلماء كان الحق مع سيدنا علي وكان المخطئ سيدنا معاوية، لا يعني هذا التنقيص، لا ليس هذا، هذا ليس فيه الطعن بسيدنا معاوية. متى يكون الطعن بسيدنا معاوية؟ عندما نعتقد نحن أن معاوية معصوم، لا معاوية معصوم، لا سيدنا معاوية معصوم، ولا سيدنا علي معصوم، ولا سيدنا أبو بكر معصوم، ولا سيدنا عمر معصوم، العصمة للأنبياء فقط. إذا ونبغض من يبغضهم أو واحدا منهم ونسكت عن ذكر ما وقع بينهم فإنه الذي أدى إليه اجتهادهم. قال ابن دقيق العيد في عقيدته وما نقل فيما بينهم واختلفوا فيه، فمنه باطل وكذب. إيش يعني باطل وكذب؟ يعني هذا الذي نقل إلينا من أنه وقع بينهم وفعلوه، فمنه من هذا الأشياء التي ورد إلينا منها أشياء كذب وباطل، فلا يلتفت إليه فلا ينتفى إليه. أنا كيف أميزه؟ لك عدة طرق تستطيع من خلالها أن تميزه. أول شيء طرق العلماء الباحثين، ندرس الأسانيد التي وردت الأخبار إلينا من خلالها. الأمر الثاني أحبابي سيرة الرجل، سيرة علي رضي الله تعالى عنه والخبر السوء الذي ورد عنه، هل يتناسب هذا الخبر السوء مع سيرة هذا الرجل ومنهجه؟ لا، فالخبر باطل. هذا ميزان ضروري ينبغي أن نعتمده في حياتنا. أنت تعرف إنسان تقي صالح برد عالم عامل زاهد، جاء إنسان وقال لك أنا رأيت فلانا يقبل امرأة أجنبية في عرض الشارع بالأمس، مباشرة تغير اعتقادك بهذا الرجل الصالح وتقبل قول هذا الفاسق؟ لا، أنا في عندي سابقة معلومات حول هذا الإنسان، إنسان صالح، كلامك باطل، هذا رجل صالح، لماذا تفتري عليه؟ هل رأيت لعينك؟ أقول لك لا سمعت، لماذا سمعت؟ واضح؟ إذن هذا الخبر السوء الذي ورد هل ينسجم مع سيرتي ومنهجي هذا الصحابي الكريم أو هذا الرجل العالم؟ لا، إذن فهو خبر سوء، خبر باطل مردود. واضح كلام أحبابنا؟ قال فمنه باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا. يعني قد جلب إلينا خبر وهو صحيح وظاهره سوء، قال ينبغي علينا أن نؤول هذا الخبر تأويلا حسنا. ليه؟ ما الذي يدفعنا إلى هذا التأويل الحسن؟ قال لأن الثناء عليهم من الله تعالى سابق، لقد أثنى الله عليهم منذ الأزل، فلما كان والثناء كان سابقا ومتقدما على وقوع الخطأ منهم، فينبغي أن نؤول هذا الخطأ لتصديقا لذلك الثناء. قال أولئك هم الصادقون رضي الله عنهم. من رضي الله عنه هل يقع في كفر بعد أن رضي الله؟ أبدا. فإذا هناك آيات تدل على أن أولئك الصحابة الكرام الذين وقع بينهم هذا الخلل هم الذين رضي الله عنهم، هم الذين رحمهم الله، هم الذين رفعهم الله، هم الذين حكم الله عليهم بالصدق. فالخلاف فيما بينهم كان امتحانا لنا، كان امتحانا لنا، هل نتأدب مع أولئك العظماء الذين عظمهم الله عز وجل وقدسهم وأعلى من قدرهم ولقف أمامهم وفق الثناء والمدح من الله لهم، أم نتجرأ ونتجاوز حدودنا ونطلق ألسنتنا بالطعن والسب والشتم؟ هذا امتحان لنا. فمن ثبت وتأدب معهم وعظم الكل بدرجة واحدة أو ميز دون أن ننقص من قدر غيرهم فهذا الذي ثبت ونجح بهذا الامتحان. أما من قال فلان فاسق عن سيدنا معاوية مثلا لحبه لسيدنا علي أنت الفاسق، ومن قال بأن علي فاسق لحبه لسيدنا علي معاوية أنت الفاسق الفاجر الظالم لنفسك. واضح الكلام أحبابنا؟ يزيد فاسق. نعم؟ يزيد بن معاوية فاسق. ما يزيد ليس بصحابية؟ نعم، ولكن هو معروف لأنه فاسق. أنه ماذا؟ فاسق. فاسق زيد؟ يزيد. أنت تعتقد أنه كان صالحا يعني؟ لا لا، أنا سميط يعني أنا. مولا بالنسبة ليزيد، بالنسبة ليزيد الناس فيه مذاهب، أنا لا أعلم الشيخ سيتكلم عنه أو لن يتكلم عنه، على كل انتظر الآن نقرأ إن لم يتكلم عنه الشيء أحدثك عن يزيد شيئا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فيه إنصاف إن شاء الله تعالى. قال ابن دقيق العيد وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله تعالى سابق، وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق المعلومة الذي هو ثناء الله عز وجل ومدحه وتعظيمه لهم جل وعلا. قال بغير الحق لا نذكرهم. ففي صحيح مسلم لا تسبوا أصحابي فكلمة أصحابي تشمل الكل. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر هذا الكلام العظيم. بعض الناس الذين يتعرضون لسيدنا عمرو بن العاص، أنا والله عندما أقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام أسلم الناس وآمن عمرو، انظر لهذا الكلام، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، كلام فيه غاية التعظيم والإجلال لهذا الشخص. وبعد ذلك يطلقون الألسنة بالسب والطعن، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نفهم هو قول أحفظت معاوية يعني حيلة على حيلة، كان هذا اجتهاد ما خلق قبل طريقة الإجتهاد؟ اجتهاد هؤلاء انتبه مولانا، هؤلاء علماء، علماء الصحابة. فكان أحدهم يجب إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وجاء بعد ذلك علماء أئمتنا أئمة أربعة قالوا سيدنا معاوية، سيدنا علي كان على صواب على حق، وسيدنا معاوية كان على باطل على خطأ. واضح الكلام هذا؟ نكتف ما قالوا غير ذلك. أتحدى أن يأتيني أحد بنص عن واحد من الأئمة الأربعة فيه طعن بسيدنا علي أو بسيدنا معاوية، ما في. فقد اكتفوا بالحكم لقرب عهدهم بهم، قرب العهد بهم، كانت الأدلة واضحة. نحن لا نستطيع أن نحكم، العهد بيننا وبينهم بعيد 1400 سنة تقريبا، أما هم كان العهد قريبا والأدلة بين أيديهم، وربما التقوا بمن عاصر من عاصرهم، التقوا بالصحابة والتقوا بالتابعين، فكانت رواية الأحداث قريبة فيما بينهم، فكانوا هم أقدر منا على الحكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي رسول الله، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية عمره. ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، أي لا يكمل دينك ولا يكمل إيمانك ولا يكمل إحسانك إلا بحب جميع الصحابة على الإطلاق. ونرى بغضهم كفرا وشقاقا ونفاقا وطغيانا، حيث كان حبهم من حبه صلى الله عليه وسلم مع شهادته لهم بالخيرية، حديث الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. هل هذا القول مولانا يشفي الكفار؟ ان ابغضوا كل الصحابة، كل الصحابة كفروا بذلك. ولو واحد منهم في اعلى الصحابة، الا اذا انكروا لا انتبه، ان ابغضوا واحدا منهم، واحد من الصحابة، ليس فيه كفر لكن فسق وضلال هذا. ولكن هناك من ابغض الشيخين ابا بكر وعمر، كثير من أئمة السنة والجماعة قال يكفر الطاعن بهما، ولكن بالاتفاق الطاعن بخلافة الصديق كافر. الذي يطعن يقول خلافة الصديق غير صحيحة وهو مغتصبها من علي يكفر بذلك. ليه؟ لأن الإجماع انعقد على ذلك. الشيعة يكفروا بأشياء كثيرة، منها الطعن بسيدة عائشة رضي الله عنها. قال نثبت الخلافة بعد وفاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة بلا تلعثم، وفي المعراج وصدقه في المعراج بلا تردد، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أي الصديق، واسمه عبد الله بن أبي قحافة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عرج إلى السماء وسار إلى بيت المقدس، جاء أبو جهل فقال يا أبا بكر تعال واسمع إلى صاحبك، إنه يقول بأنه عرج وذهب وأتى ويسخر ويريد أن يزعزع إيمان الصديق. فقال الصديق وكان لم يلتقي بالنبي بعد، قال هو قال ذلك؟ قال نعم ويسخر. قال إذا قال ذلك فقد صدق. إذا قال ذلك فقد صدق، لم يلتقي بالنبي بعد. انظر الإمام، الإيمان إذا دخل القلب وانتشر في القلب انتهى، ما عاد في مجال، لم يبقى مجال للشك أبدا. فلذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالصديق. قال إنما اختاروه تفضيلا له، اختاروا أبا بكر على غيره تفضيلا لهم وتقديما على جميع الأمة، وقد ثبتت خلافته بالإجماع بعد توقف أولا لما اجتمعوا في سقيفة في بني ساعدة، فاستقر الرأي بعد المشاورة والمراجعة على خلافته، وبايعوه ما عدا عليا، ثم بايعه رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد، فصارت خلافته مجمعا عليها من غير مدافع. السؤال، لماذا تأخر سيدنا علي عن بيعة سيدنا أبي بكر الصديق؟ أسباب ذكرها المؤرخون، منها أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعد أن طلبت السيدة فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها، ورفض الصديق أن يعطيها الميراث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، قيل مرضت السيدة عائشة، مرضت، فبكت سيدنا علي يمرضها السيدة فاطمة، هذا قول عائشة، السيدة فاطمة رضي الله عنها مرضت، فبقي يمرضها، يعني يقوم باهتمام بشؤونه، زوجته وبنت النبي عليه الصلاة والسلام وأم ولديه، فمكث يمرضها. فلما توفيت رضي الله تعالى عنها غسلها وصلى عليها ودفنها ولم يخبر أحدا، وهذا مما أخذ عليه سيدنا علي رضي الله عنه، هو علل ذلك بعد ذلك هذه الأمور. فلما صلى عليها بقي فترة، تقول بعض الروايات أن الصحابة كانوا لما كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها موجودة في الحياة كانوا يبشون لوجه علي بسبب أنه زوجته، لأنه زوج سيدة فاطمة، كان يبشون بوجهه ويرحبون به ويعني يقبلون عليه. فلما توفيت السيدة فاطمة أعرض الناس عنه، ليه؟ لأنه لم يبايع سيدنا أبا بكر. فلما رأى ذلك أرسل إلى الصديق رضي الله تعالى عنه فقال له أنتي ولا تأتي معك بعمر، لا أريد أن يأتي عمر. ليه رفض بمجيء سيدنا عمر؟ قال لأن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة يعلم بيقين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقبل صح التعبير، يعني المجاملات في الكلام، لا يقبل المجاملات في الكلام. يريد سيدنا عمر بمذهبه ماذا تريد؟ واحد اثنان ثلاثة فقط، لا مقدمات ولا نتائج، اعرض ما تريد. فقال لا تأتي بعمر. فاستشار الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر، قال أخشى عليك من بني هاشم، قال ما عسهم أن يفعل وأنا خليفة أمير المؤمنين إمام المسلمين، ما عسهم أن يفعل، سأذهب لوحدي. فذهب الصديق. انظر الآن لهذا الموقف العظيم من سيدنا أبي بكر، أمير المؤمنين يذهب إلى واحد من الرعية، الأصل له أن يرفض، ولو أرسل من يأتي بعلي لفعل، لأتوا به صاغرا، ولكن ماذا فعل الصديق؟ راعى درج قرابة وقدر ومكانة سيدنا علي، فهذا يريك كم كان علي رضي الله عنه له عظيم قدر عند من؟ عند سيدنا أبي بكر. فما كان ينظر إليه من فوق إلى تحت، لا، كان ينظر له نظر الأقران والأصدقاء والأقارب والأحباب والأخوة الإيمانية. فلذلك قال آت إليك إن كان في مجيء والأمير المؤمنين رأب هذا الصدع الذي بيننا. فذهب إلى سيدنا علي فقال له سيدنا علي والله ما كرهنا مبايعتك، ولكن الذي كرهناه هو لا ننكر فضلك ومكانتك وقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك أولى بهذا الأمر منا، ولكن الذي كرهناه هو استبدادك بالأمر دوننا. نحن كنا نرى لقرابتنا من رسول الله أن يكون لنا في هذا الأمر شيء، فإذا بك تستبد بالأمر كله. فبكى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبايعه سيدنا علي. في اليوم الثاني صعد المنبر من سيدنا أبي بكر، وبدأ بالكلام والثناء وبيان قدر سيدنا علي، أثنى عليه ثناء، تكلم بحقه كلاما عظيما رائعا، ثم نزل. ثم صعد سيدنا علي المنبر وأثنى على الصديق وبايعه علنا، بايعه علنا دون إكراه. هذه رواية. رواية ثانية أحبابي أن الصديق رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عنه، بايع الصديق فيما بينه وبينه، كان مشغولا بالسيدة فاطمة، ذهب إليه وبايعه سرا، لا يقول سرا، لم يكن متفرغا أن يجتمع كما يجتمع الناس إلى آخره، فبايعه فيما بينه وبينه. هذا الذي حصل فيما بينهما. بعض العلماء ماذا قال؟ على فرض لو أن عليا لم يبايعه، هل تصح خلافة الصديق أو لا تصح خلافة الصديق؟ قال بالإجماع تصح. ليه؟ قال لأن المشروط لصحة إمامة أمير المؤمنين أن يبايعه أكثر أهل الحل والعقد، وجميع الصحابة بايعوه إلا سيدنا علي وبعض من القرشيين بني هاشم لم يبايعوه عصبية لعلي، واضح؟ يعني باب التعاطف مع سيدنا علي. هذا ملخص ما قيل في المسألة ذكره العلماء. تجدوا أنه في لا أحد طعن بأحد ولا أحد نقص من قدر أحد، بالعكس على التعظيم كلهم يعظموا الآخر. فهذا ما ينبغي نحن أحبابنا أن نعتقده في حق أولئك العظماء الذين عظمهم الله عز وجل، وليس غير ذلك. نعم. ما سيدنا الكلام الأول ماذا قال؟ يعني قال أن نحن كنا نريد، لأن نحن لنا مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يكون لنا شيء في هذه الزعامة إن صح التعبير، في هذه الإمارة، ولكن ليس لأنها إمارة، انتبه، ليس لأنه كان طامعا بهذه الإمارة، لا، ولكن لأن هذه، أنا عندما يكون لي منصب في هذه الدولة الإسلامية أن أكون لي، يعني أكون أقدر على تقديم النفع لهذه الأمة. يعني سيدنا علي كان يرى أني أريد أن أشارك في هذه الدولة لأقدم ما عندي من علم ومعرفة، أكثر ما عندي من، يعني أن أقدم جميع ما أستطيع من أجل أن أخدم هذا الدين. فهم لا يريدون المنزلة لأجل المنزلة، لا، حاشاهم. فهمت علي مولانا رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد ثبتت خلافته بنص الإمام السابق والإجماع، فإن الصديق رضي الله عنه بعد من انقضت من خلافته سنتان وأربعة أو ستة أشهر مرض، فلما أيس من حياته دعا عثمان، انظر الأهم، دعا عثمان وأملى عليه كتاب العهد لعمر، يعني عهد الصديق لعمر بالخلافة من بعده، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجا عنها، وأول عهده في الآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويوقظ الفاجر: إني أستخلف عمر بن الخطاب، فإن عدل فذاك ظني به ورأيي فيه، وإن جار فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. فلما كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس، وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة، فبايعوا حتى مرت بعري كرم الله وجهه فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر. يعني هو يعلم بقرارة نفسه أن عمر سيكون الخليفة بعد الصديق. ليه؟ لأنه يعلم قدر الفاروق، هو يعلم قدر الفاروق، وهو يعتقد صوابية قرار الصديق. يعني هذا من رجاحة عقل سيدنا علي رضي الله عنه، فهو لا ينازع الأمر أهله، ولو كان يرى أن الفاروق ليس أهلا لهذا الأمر لاعترض على هذا، ولكن هو يعلم أن قرار الصديق صائب، وأن الفاروق أهل لهذا المنصب، لذلك لم يعترض بل بايع. وإلا لو أنه بايع وهو يرى أن الفاروق ليس أهلا لكان منافقا، لكان غاشا للأمة رضي الله تعالى عنه. واضح كلام أحبابنا؟ لنفهم ما وراء هذه الكلمات، لنفهم ما وراء هذه الكلمات. فوقع الاتفاق على خلافته، فقام عشرة سنين، ثم لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما استشهد على يد اللعين أبي أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، واستشعر الفاروق يعني الموت، قال: ما أحد أحق بهذا الأمر ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني أولى الناس بالخلافة أشخاص أربعة خمسة ستة، أنا على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات انتقل وهو عنهم راض، يعلم أن النبي عليه السلام كان راضيا عنهم. أولئك الستة هم أحق الناس بالخلافة من بعده. فسمى عثمان وعليا والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ابنه، بشرط أن لا يكون خليفة. يعني قال: أنا أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن سبعة أشخاص، منهم عبد الله ابن عمر، ولكن لا أرضى أن يكون ابني خليفة من بعدي. إذا ذكره مع الذين رضي النبي عنهم، ولكن استثناه من الخلافة وجعلها شورى بينهم. أنتم الستة أو السبعة اختاروا واحدا منكم غير عبد الله بن عمر. فاجتمعوا بعد دفنه رضي الله عنه، وفوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه، فاختار عثمان وبايعه بمحضر من الصحابة، فبايعوه وانقادوا له، فكان ذلك إجماعا. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما بويع بالخلافة لعلي رضي الله عنه، بويع ولم يكن على وجه الأرض أفضل من علي، بويع ولم يكن على وجه الأرض أفضل منه. واضح الكلام أحبابنا؟ يعني بانتقال سيدنا عثمان بقيت الأولوية قطعا لسيدنا علي. فإنه لما استشهد عثمان رضي الله عنه، اجتمع كبار المهاجرين والأنصار بعد ثلاثة أو خمسة أيام من موته على خلافة علي، اجمعوا كرم الله وجهه، والتمسوا منه قبول الخلافة، فقبل بعد مدافعة وامتناع كثير. لما امتنع؟ خشية أن يقال تآمر على مقتل عثمان أو رضي المقتل عثمان، فقال: أنا لا أريد الخلافة، لا أريد الخلافة. فهمنا أحبابنا؟ فبايعوه وصارت خلافته مجمعا عليها من أهل الحمد والعصر. فقام بأمر الخلافة 6 سنين واستشهد على رأس 30 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتم نصاب الخلافة على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، يعني تصبح الخلافة. ويقول سيدنا معاوية: أنا أول الملوك، أول الملوك. نعم، ملكا عضوضا يعني يعض عليها الملك، يريد أن يعطيها لأبنائه، يريد أن يعطيها لأبنائه وورثته من بعده. وقيل أن 30 سنة يعني إنما تمت في خلافة أمير المؤمنين الحسن، الحسن بن علي كرم الله وجههما، 6 أشهر من وفاة أبيه. مكث خليفة أميرا للمؤمنين 6 أشهر. كذا في شرح الشيبانية للشيخ عنوان: رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، الذين نوه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشأنهم وحث على اتباعهم واقتفاء آثارهم، حيث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. طبعا مما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن الخلفاء الراشدين 4 ترتيبهم في هذا الفضل، ترتيبهم في هذا الفضل هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. فلما أقول ترتيبهم في الفضل بمعنى كثرة الثواب، يعني ثواب الصديق أكثر من ثواب الفاروق، أكثر من ثواب سيدنا عثمان، سيدنا عثمان ثوابه أكثر من ثواب سيدنا علي، إلى غير ذلك. هذا الترتيب. نعم، وجاء في الصحيح في الحديث كذلك الصحيح عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكذلك جاء في الحديث عند البخاري عن ابن عمر كذلك كان يقول: كنا نخير بين أصبين الناس في زمن، أو بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنخير أبا بكر، يعني نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. فكانوا يتكلمون دائما عن 3 الأوائل بأنهم أفضل الصحابة أو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء في رواية البخاري: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني بعد أن يذكروا فضل 3 الأوائل. طبعا هذا لا يعني أنهم كانوا لا يفضلون سيدنا علي، لا، فربما كانوا لا يذكرون فضل سيدنا علي لأن فضله كان معلوما بالضرورة، لأنه ربيب النبي عليه، أمر به بأنه ربي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمه عليه الصلاة والسلام، وزوج ابنته كذلك، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا علي، ففضله معروف ما في حاجة أن نذكره يعني. وتعريف المعرف يعني نكرة تنكير أو تحصيل حاصل، فلا ينبغي أن يكون ذلك. الله، لذلك يقول الشيخ سعد التفتازاني في شرح العقائد، يقول: على هذا الترتيب وجدنا السلف، على هذا الترتيب وجدنا السلف، والظاهر أنهم لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به. هذا الكلام أحبابنا نقوله كي لا نشك في هذا الترتيب، ونقول: ما هو الدليل على ذلك؟ نعم مولانا، كلمة كرم الله وجهه. نعم، هو لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك، ولكن بعض العلماء يخص سيدنا عليا في هذا الوجه، في هذا الأمر، يعني لا مانع منه، لا هذا دعاء رضي الله عنه، دعاء وكرم الله وجهه كذلك فيه دعاء. يعني بعضهم قال، يقال لنقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، هذا كلام غير صحيح. ليس هو المتفرد بهذا الأمر. كثير من الصحابة لم يسجدوا لصنم قط، هو غير متفرد بذلك. وبعضهم يقول نقول كرم الله وجهه لأنه لم يرى عورته، وهذا كلام غير صحيح. كيف لا يرى عورته وهو مأمور بإزالة الشعر الموجود على العانة؟ فهذا كلام غير صحيح كذلك. هذا دعاء، هذا دعاء خص به سيدنا علي ولا مانع من ذلك. نعم. أفضل من الأنبياء السابقين؟ لا، مر عن هذا في الدرس السابق. نعم، مر عن هذا. النبي صلى الأنبياء لا يفضلهم أحد من غيرهم، لا يفضلهم أحد من غيرهم. الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الخلق على الإطلاق بعد الملائكة وبعد الأنبياء والرسل. واضح؟ يعني الصديق أفضل من حواري سيدنا عيسى وأصحاب سيدنا موسى. حديث موسى صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر كفرسي رغبة، أرسل الله وأرسل الله عز وجل وإن سبقني لاتبعته. ما سمعت؟ ما أعرف. ونقول إن العشرة الذين تماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهم أي الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، طبعا الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هم أكثر من أولئك العشرة كثر، ولكن لما خص العلماء هؤلاء العشرة؟ لأنهم مذكورون بحديث واحد. قال أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن أبو عبيدة بن الجراح، وهو أي أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة عامر بن الجراح. وفي الجامع الصغير رامزا للبخاري عن أنس إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونقول من أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأكرمين، في أصحاب النبي الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته المطهرين، فقد برئ من النفاق والضلال لما ذكر الله لهم للصحابة والذرية ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من المزايا الحميدة والخصال. وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنت إما أن تكون على حق وإما أن تكون على ضلال. إذ هما أي الحق والضلال يعني ضدان لا يجتمعان، وبترك أحدهما يثبت الآخر، والحق ما جاء به الكتاب والسنة يعني من تعظيم الصحابة وذرية النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر والأئمة المجتهدين أهل الفقه والنظر المقتفين المتبعين يعني سواء السبيل أي السبيل السواء المتبعين السبيل المستوي الطريق المستقيم المقتفين سواء السبيل لا يذكرون إلا بجميل. إياك أن تذكر أبا حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحد أئمة السلف بسوء، إياك أن تذكرهم بسوء. قال لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل يعني على غير الصراط المستقيم، ومن كان على غير سبيل المؤمنين فهو من أهل الجحيم نسأل الله السلامة المخلدين. الله. قال نعم. من اتبع مثلا غير المذاهب الأربعة فهو في ضلال؟ طبعا من يتبع غير المذاهب الأربعة فهو في ضلال. ليه؟ لأنه لم يدون ولم ينقل إلينا بطريق متواتر إلا المذاهب الأربعة. لذلك قال العلماء لا يجوز لأفراد وأحاد الأمة أن يفتوا بقول سيدنا عمر أو بسيدنا عثمان أو بقول سيدنا علي، أو بقول مثلا عطاء بن السائب، أو قول بسيرين أي غير ذلك، لأن أقوالهم هذه لم تدون ولم تقنن ولم تنقل إلينا كمذاهب، ولم تنقل إلينا بطرق متواترة. فالتمذهب بغير المذاهب الأربعة ضلال وتفريق للأمة، وهذا سبيل هذا الزمان، سبيل خوارج هذا الزمان هو الخروج عن التمذهب بواحد من المذاهب الأربعة. فالتمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة ركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين التمذهب. أنا لا ألزمك بأبي حنيفة أو الشافعي أو مالك وأحمد، ولكن أنت ملزم باتباع واحد منهم ما دمت غير قادر على الاجتهاد. فإذا صرت مثلهم قادرا على الاجتهاد فحي هلا نتبعك نحن، ولا حرج علينا، لأننا نتبع إماما الأئمة المسلمين. هذا انتبه، هذا في المسائل غير المعاصرة، أما في المسائل المعاصرة لها علماؤها الذين يستنبطون أحكامها وفق ضوابط وقواعد وقواعد المذاهب الأربعة. السؤال دائما يعني متى نحن نترك مذهبنا ومذهبنا ونأخذ برأي مذهب ثاني، يعني ما القدر في هذا؟ هل أنت الآن تمكن من مذهب واحد وتمذهب به، فإذا ما ألجأتك ضرورة ما لأن تقلد غير المذهب الذي أنت تعتمده لا حرج عليك في ذلك. ما هي الضرورة؟ نعم، يعني مثلا ذهبت إلى الحج وأنت في الطواف في جوار الكعبة تطوف، نظرت يوجد مليون شخص على يمينك ومليون شخص على شمالك، فإذا بقليل من الدم يخرج من أنفك، يعني انتقض وضوءك على مذهب حنيفة، كيف تتابع الطواف؟ تقف وتخرج، يستغرق معك الخروج الوضوء ساعتين ومن ثم العودة ساعتان، إيه؟ كيف ما يكون هذا الطواف؟ تقلد أمام الشافعي، الشافعي يقول لا ينتقد الوضوء بخروج الدم، فأتابع الطواف مقلدا، يمكن تكون الضرورة؟ هكذا تكون الضرورة. أما أنت في البيت مرتاح خلق قيمة دخل وأقلد الشافعي، هذا اسمه خروج عن المذهب، هذا اسمه كسل. واضح؟ كيف نقوم بحجة أن نأخذ بمذهب واحد ولا يعني يلعب في أربعة واحد؟ جمهور العلماء قالوا لا يجوز التلفيق. الآن إحنا خرجنا الآن عن محور الدم، خرجنا الآن إحنا عن محور الدم. نعم، بعض الناس يعتقد أن الصحابة أعلى رتبة بلا خلاف، ولكن أبو حنيفة هو أعلى من بعض الصحابة علما، هذا كلام صحيح؟ طبعا هناك أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد من هو أعلم من الصحابة، هناك من عند العلماء المعاصرون من هو أعلم من الصحابة، لا ضير في ذلك. هناك من الصحابة أعراب لم يحفظوا من القرآن إلا الفاتحة، ولكن قدرهم مكانتهم عند الله أعلى. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء رضي الله تعالى عنهم على أحد. طيب نقف لأحبابنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإقرار الفاتحة.